حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. ما فيش قوانين بتحكمني، دماغي الحال هدي دولة، معك وسطة تكلمني، معك شعمل كذا محاولة. ما فيش وقت في حياتي للناس، وجودها ماله اي لزوم، يا صاحبي صحبة الهلاس على الفاضي ومش بتدوم. يا ست ديون بلد كاملة، نزف يدك بالدولة، لكني بحالة ما اولى انا مش باقي على نفسي، فكيف ابقى على الخاينين؟ هتيجوا معايا الله يعين، هوريكوا الخصوم ازيد، حياتي بايعها ما يفرقها، ونفسي بحد يندبني، هتولي جيوش تحاربني، انا اللي كله بيهبني. حسان العمدة ده الهبة، ومين في الدولة مش عارفه، حسان العمدة من شرمه، ده كله يكرم من اهله. حسين العمدة يعني الدب، وعمر الدب ما بيطلع لو تيجي قصادي. انا الديب اللي راعبكو، انا سيدكو ماليش اسيان، شبح بصر في ايام عد، وسيدي واصل اي بلاد. تسوي انك مفيش منك، هساوي بوجهك الاسفل، روح اسأل عني لو ما سأل، انا اللازي ما بيه بحث. مفيش واحد بيشغلني، انا وبس اللي بشغلهم، لعاش اللي يزعلني اعيش انا وزعلهم. انا البعبع وانا المرعب، ونصرة عيني بتشيب، تعاديني هتستعجب، انا في حربي مشيلهم. انا اخضر واحد تعاني، يا ويلك لما بتعفرق في موتك يا بهد تورق، بلاش عادر بتتنطط. انا اللي انت بتحلم بي، كابوسك اللي بيطردك، انا اللي وجودي بيضايقك، عشان محطوط داخل ارضك. رفايق من يا ابو رفايق، ده كلها نقصة بتدافق، انا صاحي لك وفايق، وعارف كل انا عبكو، يجو بصادي افلمو، وضير وجهي يشتمو، لهب سقوطي تحلمو، ده انا حتى واحد بيكو. انا اخطر واحد عالغر، واخطر مني مش هتشوف، من العالم هتاخد ضر، لو جيت في سكتي محدوف، كتير قبلك حوار تطير. نهيت حياتي بمكالمة، محدش في البلد جدي، انا البيك بص والحملة.